محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره محمد رسول محمد رسول الله فضلا من الله يبتغون فضلا من الله ورضوانا محمد رسول

واتقوا الله الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا لكان خيرا لهم ولو أن أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بالنبأ إن جاءكم فاسق جاءكم فاسق بنبأ فأصلحوا

ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا ولا تجسسوا ولا تجسسوا ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أن يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه الله تواب رحيم. يا إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أراد الدنيا فعليه بالقرآن